الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الاغترار بالدنيا سبيل الهالكين، وهو يردي إلى نار تلظى، نسأل الله العافية والسلامة. أن يعتز المرء ببعض نعم الله تعالى عليه ويفخر بها على عباد الله، فهذا هو الهلاك المحقق. وضرب الله لنا أمثلة في كتابه يحذر عباده من هذا السلوك المشين، ومن عاقبة هذا الأمر الذي يحمل للعبد كل اللوم ويحمل عليه آثاما عظيما. ذكر الله تعالى في سورة الكهف مثلا ضربه الله تعالى لعباده: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. وهذه الأمثال العظيمة التي يضربها الله تعالى في القرآن الكريم يضربها للعبرة والعظة والاستفادة منها والتحذير من هذه الأخلاق المشينة المعيبة. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، يعني جنتين عظيمتين من أعناب وحففناهما بنخل، وهذا في أبهى ما يكون من المنظر، وجعلنا بينهما زرعا. ونص الله تعالى على الأعناب والنخيل لأنها من أشرف الأشجار، ولكن فيهما من كل الثمار في هاتين الجنتين مما أفاء الله تعالى على عبده ما شاء الله تعالى أن يفيء وأن ينعم. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي آتت ثمارها على أكمل وجه وأتمه، ولم تنقص منه شيئا ولا شجرة، لا بل ولا ثمرة واحدة، جاءت على أكمل ما يكون. وهنا يأتي دور الشكر لله تبارك وتعالى، إما أن يشكر العبد نعمة الله عليه عندما يرى أنه أصبح في أعلى ما يكون من الخيرات والبركات فيزداد استكانة وشكرا وتواضعا لربه، أو يغويه الشيطان عافانا الله تعالى ويذكره أن ما أنعم الله عليه من هذه النعم هي تدوم، وهذا بكسبك وبذكائك وبسعيك، ويركن إلى هذه الدنيا الفانية وإذا به يظلم عباد الله ويظلم نفسه. قال الله تعالى: ودخل جنته وظالم لنفسه. قبلها يحاور صاحبه، يجادله، يجادل صاحبا مؤمن، هذا الصاحب المؤمن فقير ليس عنده من هذه الأموال شيء، يقول له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي فخر في هذا؟ هل الفخر أن يكون المرء عنده أموال مثل أموال قارون، أو هل أن يكون من أعلى الناس حسبا أو من أعلى الناس منصبا؟ كل ذلك لا قيمة له إن لم يكن معه الإيمان، فإذا كان إيمان كان ذلك خير عظيم، خيرا إلى خير. وأما أن يكون المرء من أعز الناس نفرا، وأن يكون من أعلى الناس منصبا ومن أعلى الناس حسبا ونسبا، ولكن يسلك سبيل هؤلاء المنكرين لله تعالى والجاحدين لآلائه والذين يقومون بالنعم ويبطرون بها، فهذا سبيل الهالكين وسبيل المفسدين، وليس سبيلا يرضاه رب العالمين لعباده. ودخل جنته وظالم لنفسه، أي ظلم أعظم من الظلم الذي ينكر العبد فيه ربه ويجحد آلاءه ويكفر بنعمائه ويسند ذلك إلى نفسه ويظن أن هناك نائما أو متاعا من متاع الدنيا يدوم. لا والله، لو دامت لغيرك ما وصلت إليك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه بكفره وشركه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا يدلك على عظيم ثمارها وعلى عظيم ما فيها من نتاج. وقرئت أيضا وكان له ثمر، قرئت وكان له ثمر، وكذلك ابن عباس فسرها أي كان له أولاد وخدم وحشم كثير. وهذا دأب الظالمين المتجبرين، يتكبرون بأبنائهم أو بأبناء أعمامهم أو بما عندهم من حسب ونسب أو غير ذلك من أعراض الدنيا. فلا تغتر يا عبد الله إذا رأيت أن الله تعالى قد بارك لك في أولادك وكبروا وكثروا وكل واحد منهم موفق في حاله وفي سبيله وأنعم الله عليك نعما تترى، فهنا في هذه الحال تزداد شكرا لله حتى يبارك لك ربك فيهم. وكان له ثمر، وكان له ثمر. وأيضا قال أهل العلم الثمر هو المال المثمر من الذهب والفضة، يعني كذلك عنده أموال هائلة. وسبحان من يوفق عباده لطاعته ودخل جنته وهو ظالم لنفسه لأن الله خذله. أعظم حرمان أن يخذل الله تعالى العبد وأن يحرمه الطاعة. دخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. ركن إلى الدنيا الزائلة واطمأن إليها وأنكر البعث بعد الموت ولا إله إلا الله. قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن كان هناك مرد لأجدن خيرا منها منقلبا. أي عقل صحيح هذا العقل؟ هذا عقل فاسد يقيس على دنياه. ربي أعطاني في الدنيا، هو يقول هكذا، وما أعطاني إلا لمكانة العلية عنده، فإذا كان هناك بعث كما تزعم فسيعطيني الخير العظيم في الآخرة كما أعطاني الخير العظيم في الدنيا، لأن لي حظوة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. وهذا فساد أيما فساد. وإذا به يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كما قال سابقه السابق له في هذا الخلق المشين العظيم، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يقول لئن رجعت إلى الله تعالى إن لي عنده للحسنى، المكانة الحسنة العلية كما أنعم علي في الدنيا كذلك. قال ودخل جنته وظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هنا يأتي دور أهل الإيمان وأهل العلم والصلاح، يذكر أصحابه وأصدقائه عملا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، تذكره بالله. وهذه أعظم هدية وأعظم نعمة تقدمها لصديق لك أو صاحب تدل على الله وتحذره من معصيته. قال له صاحبه ويحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ أهل العلم يقول الاستفهام هنا كأنه استبعاد لكفره، لا يمكن لعبد من عباد الله أن يكفر بنعم الله تعالى، يجحد نعم الله عليه الذي أعطاه إياه فيكفر بسبب ذلك. أكفرت بالذي خلقك؟ إنكار واستبعاد لأن يقع هذا من عاقل. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ وما أكثر هؤلاء الذين يكفرون بالرحمن في زمانك هذا ويكفرون بآلائه. قال لكن هو الله ربي أنا لا أقول مثل مقالتك، أنا أعترف لله تعالى بالخلق والعبودية أنه ربي جل جلاله، ولا أشرك بربي أحدا. وهذا من تمام توفيق الله للعبد أن يعلم أنه عبد مربوب لرب عظيم، مهما كان غنيا أو فقيرا، قويا أو ضعيفا، ذو منصب أو غير ذلك، يعلم أن له ربا إلها عظيما وجبت عبادته، ووجب الاستكانة له، ووجب شكري على آلائه. لكنه والله ربي ولا أشرك به أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يدل على ما يحفظ الله به النعم، ألا هو إسناد النعم إلى الله والتبرؤ من الحول والقوة. لذلك قال سلفنا: إذا رأى العبد من نفسه أو من ماله أو من إخوانه خيرا فليقل هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تدفع العين ويبارك الله تعالى في النعمة. ولذلك قال رسول الله لأبي هريرة بسند صحيح، قال: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة تحت العرش؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال صلى الله عليه وسلم له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعلت هذا وتكبرت بمالك على الضعفاء. الدنيا لله تعالى، الفقير اليوم يكون غنيا غدا، والملك لله يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. نسأل الله تعالى الهدى، ونسأل الله أن يبصرنا الطريق القويم الذي يوصلنا إليه، وأن يجنبنا الزلل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قال له صاحبه: فعسى ربي أن يؤتيني خيرًا من جنتك ويرسل عليها حسبانًا من السماء. هذا المال الذي افتخرت به علي، لعل ربي يؤتيني خيرًا من جنتك. وكم رأيت أنت في حياتك أيها العبد الموجود في هذه الكلمات الآن، كم رأيت عبدا كان فقيرا لا يجد شيئا قط وأنعم الله عليه بعد ذلك، وكم دارت الأيام على من بطر بنعمة الله وأصبح يقلب كفيه على نعمة الله التي ذهبت منه بسببه وما ظلمه الله سبحانه. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. بعض أهل العلم قال في الآخرة، ولكن الصحيح في الدنيا والآخرة، فربي قادم على ما يشاء. قال: ويرسل عليها حسبانا، عذابا يهلكها ويدمرها، أو يصبح ماؤها غورا يغور الماء فلن تستطيع له طلبا. قال الله جل جلاله: وأحيط بثمره، أي أحاط الله تعالى بهذه الثمار وأتلفها كلها في صبيحة واحدة بسبب ظلمه وكفره بالله تعالى، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، كذلك تهدمت سقوفها على جدرانها. سبحان رب العالمين، ليوطن العباد درسا قويا عظيما: هذه الدنيا لا قيمة لها ولا وزن. السعيد السعيد الذي يستخدم ماله فيقدمه بين يديه، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل يا ابن آدم لك، هل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ولذلك قال: اغتنم خمسا قبل خمس، قال: غناك قبل فقرك. هكذا السعيد الذي يتمتع بنعمة الله تعالى عليه ويقدمها بين يديه يجدها في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك قال الله في ختام هذه القصة: ولم تكن له فئة ينصرونه، ليس ثم أحد ينصر أحد إذا حل عذاب الله عليه. وكذلك قال الله بعدها: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الدنيا. اللهم إنا نسألك نعيما لا يبيد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، واجعلها وسائر بلاد المسلمين جميعا أمنا وأمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم جنب المسلمين الزلل، اللهم عجل برفع هذا البلاء عن المسلمين أجمعين. اللهم بلغنا رمضان أجمعين يا رب العالمين على أكمل حال وأحسن إيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأقم الصلاة.